السجود، السجود الحقيقي اللي احنا تحدثنا عنه في أسرار الصلاة، حين يعطى كل عضو من أعضاء الجسم حظه من العبودية. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. أخيرا، من ثمرات التدبر القشعريرة خوفا من الله سبحانه وتعالى. حياة القلب والجسم بالقرآن، قال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. هكذا حال الذين يتلون القرآن، يقرأ القرآن فيشعر بقشعريرة في جسمه، قشعريرة شديدة في جسده تجعله مرتجف، ثم تأتي الآيات التي بعدها بالبشريات والرجاء: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إخوتي، إننا بحاجة إلى تلاوة القرآن تلاوة متأنية متدبرة، تلاوة هادئة بتركيز، لنفهم ونتعظ ونتأثر ونذوق ثمرات القرآن، ثمرات تلاوة القرآن. ندوق بقى، ندوق ونحس ونعيش، ساعتها ما نقدرش نبطل القرآن. أهل القرآن الذين هم أهله يتلون القرآن آناء الليل وأطراف النهار لا يكفون ولا يشبعون. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويروى هذا الكلام عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. اسمحوا لي وفي وسط الحلقة أن ننتقل إلى ثمرة جديدة من ثمرات شريعة الإسلام، وهي الذكر، ذكر الله. قال الله جل جلاله: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واذكر اسم ربك وتبتل، تبتل يعني انقطع، انقطع إليه انقطاعا. قال الله سبحانه وتعالى: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وقال الله عز وجل مناديا سيدنا موسى عليه السلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الذكر: ولم تسق القلوب بشيء مثل الذكر. ونقول أن القرآن أعظم الذكر. الذكر، يقول ابن القيم عليه رحمة الله، اسمع بقى لما ابن القيم يتألق، يقول: الذكر منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل ومن منعه عزل، وهو قوت قلوب القوم التي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا، وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بورا، وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق، وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الطريق، ودواء أسقامهم التي متى فارقهم انتكست منهم القلوب، والسبب الواصل والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب. وإذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. به يستدفعون الآفات ويستكشفون الكربات وتهون عليهم المصيبات إذا أظلهم البلاء فإليه ملجأهم وإذا نزلت به النوازل فإليه مفزعهم فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا ويوصل الذاكرة إلى المذكور بل يدع الذاكرة مذكورا. الله، الذكر، وما أدراك ما الذكر؟ ذكر الله هو علامة حب الله، فإن من أحب شيئا أكثر ذكره، وكما قيل القلوب كالقدور والألسنة مغارفها، والذكر علامة الانشغال، علامة انشغال القلب بالشيء. لذلك لما نيجي ندوق بقى الذكر النهاردة، يقول الحسن البصري تفقدوا الحلاوة في 3 أشياء، في الصلاة وفي الذكر وفي تلاوة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. ابحث عن حلاوة الإيمان، لذة الإيمان، في 3 حاجات: الصلاة وقراءة القرآن والذكر. إذا لقيتها وحسيتها يبقى وصلت كده لإيه؟ لجمال ولذة ومتعة هذه العبادة. ما لقيتش خلاص بقى. قال عطاء بن أبي رباح: إن من كانوا قبلكم كانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو أن تنطق في معيشتك التي لا بد لك منها. إخوتاه، أتنكرون أن عليكم كراما كاتبين عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أما يستحي أحدكم لو نشرت صحيفته التي أملى صدر نهاره ألا يجد فيها شيئا من أمر آخرته؟ لو شفت صحيفتك اللي الملائكة كتبوها طول النهار، كتبوا ايه؟ تهريج وضحك وكلام وجدال ومناقشات ما فيهاش حاجة مفيدة، ما فيهاش حاجة نافعة. عشان كده قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على نبيهم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة، أو قال تره. وتره يعني حسرة. أي مجلس تعوده أيا كان، أيا كان مجلس جلسته، قاعد مع ناس، قاعد لوحدك، وما لقيتش فيه وما قلتش فيه، ما ذكرتش فيه ربنا، ما صليتش فيه على النبي صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم، يبقى ترى حسرة. هتتحسر على المجلس ده، المجلس ده نفسه هيبقى حسرة عليك إذا ما صليتش على النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، إذا ما ذكرتش إلا قول لا إله إلا الله. لذلك أهل الغفلة ستطول حسرتهم يوم القيامة. الذكر حياة القلب، يحيا به القلب. ذلك الشيخ الإسلامي ابن تيمية كان إذا قضى صلاة الصبح أقبل إلى الحائط، قرب كده من القبلة هناك في الأول خالص في أول مسجد، وضع وجهه إلى الحائط، ثم جلس يذكر الله حتى ترتفع الشمس، لا يلتفت ولا يكلم أحدا، ثم يقول: هذه غدوتي، إذا تركتها سقطت قوتي. هذه القوة، والكلام ده في حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال للسيدة فاطمة لما طلبت خادم، فاطمة بنته رضي الله عنها طلبت خادم، قال: ألا أدلك على عمل يكون لك خيرا من خادم؟ سبح الله 33، واحمد الله 33، وكبر الله 34 حين تأوين إلى فراشك يكون لك خيرا من خادم. الذكر يعطي قوة مش للقلب بس، وللبدن. إنسان إذا تعود ذكر الله واعتاده وتقوى به يقوى، يعطي قوة. عشان كده في الآيات أن الاستغفار يزيد القوة، يزيد القوة، الاستغفار يزيد قوة الإنسان، يزيدكم قوة إلى قوتكم. الشاهد إخوة، الذكر بقى عايز قعدة تانية، لأن له جمالا وجلالا ولذة ومتعة وحلاوة ألتقي معكم بها في اللقاء القادم. إخوتي، أنا أحبكم في الله، اذكروا الله ولا تنسوه، والسلام عليكم ورحمة الله.